لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وأحقن دماءنا واحفظ بلادنا يا رب سبحانك اللهم جل علاك سبحانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحماك سبحانك الله سبحانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحماك يا كاشف البلوى يا رب يا كاشف البلوى أتيتك راجيا أرجو رضاك أرجو رضاك أرجو رضاك فليس لي إلاك إن كان حظي في الحياة قليلها فالصبر يا مولاي فالصبر يا مولاي فيه رضاك. إن كان حظي في الحياة قليلها فالصبر يا مولاي فالصبر يا مولاي فيه رضاك. ما حيلتي ما حيلتي والعجز غاية قوتي فإذا قضيت فمن يرد قضاك. وجهت وجهي نحو بيتك داعيا وجهت وجهي نحو بابك داعيا يا من تجيب العبد إذ ناداك. وجهت وجهي نحو بابك داعيا يا من تجيب العبد إذ ناداك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك يا فاغفر ذلتي أنت المجيب لكل من ناداك. سيدي يا رسول الله يا من خلقت وليس قبلك كائن يا محمد يا من خلق وليس قبلك كائن قد تيم الأكوان سحرها واك. الجن والإنس تاقا للرسالة إذ تم عقد شريعة بهداك، والضب يشهد حين يسأل من أنا، والضب يشهد حين يسأل من أنا، أنت الحبيب، أنت الحبيب، وتب من عاداك. والجذع يبكي من فراقك حرقة، والجذع يبكي من فراقك حرقة، هذا الجماد، هذا الجماد، فكيف من والاك؟ أودعت في كل القلوب محبة يا محمد، أودعت في كل القلوب محبة لم يلقها بشر يحب سواك. عز الخلائق في رسالة أحمد، عز الخلائق في رسالة أحمد، يا أيها المعصوم، يا أيها المعصوم، ما أبهاك. يا رب صل على الحبيب وآله، يا رب بلغنا نوال رضاك، يا رب، يا رب صل على الحبيب وآله، يا رب بلغنا نوال رضاك، واجعل لسان الشكر دوما حالنا، يا رب وارحم يوم أن نلقاك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله